بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز إلا بالنية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فروض الوضوء، وذكر أن للوضوء فروضا، وأن فروض الوضوء ستة كما تقدم، وانتهى من الكلام على ذلك أن شرع في بيان فروض الوضوء، في بيان فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بتحقيق هذه الشروط، إلا بتحقيق هذه الشروط. الفرق بين الفروض والشروط أن الفروض وكذلك الأركان تكون داخل الماهية، يعني داخل الشيء، بخلاف الشروط فإنها قد تكون خارجة وقد تكون داخله، قد تكون داخله وقد تكون خارجة. فهذا الفرق بين فروض الوضوء وشروط الوضوء، ومثل أيضا شروط الصلاة وأركان الصلاة. فشروط الصلاة منها ما يكون خارجة، ومنها ما يكون أيضا داخل المهدية كمية، أبو تسبق الصلاة وتستمر معها، أن يستصحب حكمها وهو أن لا ينوي قطعها. وأما الأركان فتكون داخل المهدية. فهذا الفرق بين الشروط وبين الفروض. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا فروض الوضوء وأن للوضوء ستة فروض، وهي غسل الوجه منه مضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب يعني بين هذه الأعضاء الأربعة حيث لا يقدم غسل عضو على الآخر، والموالاة بينهما بين هذه الستة، والموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. لما بين لنا المصنف ذلك وأوضحه، الآن شرع في بيان شروط صحة الوضوء، فيقول رحمه الله: وشرط للإناء للمفروض له أي الوضوء، أي شرط لصحة الوضوء ولصحة غسل، وله مستحبين ولتيمم، وله مستحبا أو عن نجاسة ببدن مية. هذا هو نائب الفاعل لشرطه. الشرط الأول هو النية، والنية شرط لصحة الأعمال كلها، يعني لصحة العبادات. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا بنية، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما أجر الأعمال وثواب الأعمال بالنية. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا لكن غير نية، أو عمله بنية فاسدة والعياذ بالله، كأن يصلي رياء أو يزكي رياء، فإن عمله مردود عليه وعمله غير مقبول. فلا بد من نية صالحة أن ينوي هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينوي. إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي بقلبه أن يصلي صلاة الظهر، وإذا أراد أن يتوضأ ينوي أن يرفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث. أما لو نوى تبرد أو تنظف إنه لا يصح. وكذلك في الغسل، إذا أراد أن يغتسل غسلا واجبا أو غسلا مسنونا فإنه ينوي. إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة لا بد أن ينوي رفع الحدث عما عليه من جنابة. لكن لو اغتسل بقصد التنظف هل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع منه الحدث. فلا بد من النية في أي عمل يعمله من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فلذلك قدم المصنف هذا الشرط لأهميته، فهو أهم الشروط كلها وهو النية. فلا بد من النية. فإذا أراد أن يتوضأ يشترط لصحته النية فينوي رفع الحدث إن لم يكن ممن به حدث دائم كمن به سلس بول أو به جروح سيالة دائما تسيل، فهؤلاء حدثهم لا يرتفع لكنهم ينوون استباحة الصلاة بهذا الوضوء، ينوون إيش؟ استباحة الصلاة. ومثله أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في التيمم، من أراد أن يتيمم فإنه لا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث، الحدث لا يرفعه إلا الوضوء كان حدثا أصغر، وإن كان حدثا أكبر فإنه لا يرفعه إلا الغسل. فإذا أراد أن يتيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أكبر ينوي استباحة العبادة، فينوي استباحة الصلاة بتيممه كان عن صلاة، أو ينوي استباحة الطواف كان عن طواف، أو ينوي استباحة مس المصحف. وفرق بين استباحة العبادة وبين نية رفع الحدث، فالوضوء والغسل من الجنابة يرفعان الحدث، فهو ينوي رفع الحدث إن لم يكن من به حدث دائم كمن به سلس بول أو جروح سيالة أو امرأة بها استحاضة، فهؤلاء ينوون إيه؟ ينوون استباحة فعل العبادة، استباحة صلاة، استباحة طواف. لماذا لا ينوون رفع الحدث؟ لأن الحدث معهم مستمر ولا يمكن أن يرتفع الحدث، الحدث معهم مستمر لكنهم يتوضعون بنية استباحة العبادة بهذا الوضوء. ولذلك من به حدث دائم يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة من به سلس بول نسأل الله العافية الجميع، أو امرأة بها استحاضة، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة. لكن من كان سليما معافا من ذلك فإنه يصح أن يصلي بوضوء واحد خمس صلوات، إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد، إنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد. فهذا الشرط الأول من شروط صحة الوضوء، وهذا أيضا ليس خاصا بالوضوء، بل كل عبادة من العبادات يشترط لها هذا الشرط، يشترط لها إيش؟ النية، يشترط لها النية. الصلاة لا بد لها من نية، لا بد أن ينوي بقلبه أن يصلي فريضة، ينوي فريضة الظهر أو فريضة العصر. فلو صلى من غير نية هل تصح منه فرضا؟ لا تصح منه فرضا، فلا بد أن ينوي. كذلك في الزكاة، لو أخرج مالا من غير نية فلما أخرجه وتصدق به قال نويت أن يكون عن الزكاة الواجبة، هل يصح؟ لا يصح عنه، فلا بد إيش؟ من نية، من نية الفرضية في مثل الزكاة والحج والصيام، وكذلك في الصلاة. فلذلك قال المصنف وشرط بالبناء للمفعول له يعني للوضوء، وكذلك سائر العبادات لا بد لها من نية، أي شرط لصحة وضوء، فلا يصح الوضوء إلا بنية، ولصحة غسل ولو مستحبين، سواء كان أيضا غسلا مسنونا كالغسل ليوم الجمعة ونحو ذلك، أو كان الغسل واجبا كالغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس، أو كذلك كان الوضوء واجبا مثل الوضوء من أجل الصلاة أو الوضوء من أجل الطواف أو الوضوء من أجل مس المصحف. هذا الوضوء واجب ولا ليس بواجب؟ هذا الوضوء واجب، لكن هناك وضوء مسنون كالوضوء لقراءة القرآن من غير مس المصحف، هذا يستحب له الوضوء من أجل دخول المسجد، هذا يستحب له، وغير ذلك. الغسل ليوم الجمعة هذا مستحب، فكذلك ينوي لأن حتى يتاب على نيته، فإنه فعل ذلك ولم ينوي فإنه لا يثاب على إيش؟ على هذا الفعل المسنون، لأن الأجر والثواب مترتب على إيش؟ على النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وإنما ثواب الأعمال بالنيات. إذا نوى هذا العمل بنية صالحة وهو التقرب إلى الله بما افترض عليه إن كان فرضا وبما شرعه له إن كان مسنونا فإنه يثاب على ذلك وتبرأ ذمته إن كان هذا واجبا أو مفروضا. قال ولا مستحبين ولتيمم. وكذلك التيمم لا بد له من نية، لكنه يفرق بين نية الوضوء وبين نية التيمم. ففي الوضوء ينوي رفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث، أو ينوي فعل العبادة التي لا تصح إلا بطهارة، ينوي فعل الصلاة ونحو ذلك. وأما التيمم فلا بد إيش؟ من نية استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فالتيمم لا يرفعه إلا وضوء أو اغتسال. قال ولتيمم ولو مستحبة، يعني ولو كان التيمم مستحبة، فإن التيمم يستحب حيث يستحب الوضوء، ويستحب التيمم حيث يستحب الغسل. إذا كان عادما للماء وكان على غير طهارة وأراد أن يقرأ القرآن متطهرا فإنه يتيمم، وهذا مسنون ولا ما هو مسنون؟ هذا مسنون. وكذلك لو عدم الماء وأراد أن يذهب لصلاة الجمعة فإنه يستحب له أن يتيمم بدلا عن غسل يوم الجمعة، وهذا تيمم مسنون، وهذا تيمم مسنون، فلا بد له من نية. قال أو عن نجاسة ببدن، وهذا أيضا إذا أراد أن يتيمم عن نجاسة على بدنه فإنه أيضا لا بد له من نية، لأن التيمم كما سيأتينا إن شاء الله يكون بنية استباحة العبادة عما عليه من حدث وعما عليه من نجاسة. يكون استباحة إيش؟ التيمم استباحة العبادة بالتيمم عما عليه من إيش؟ من حدث، وعما عليه من نجاسة، وعما عليه من نجاسة يكون أكرمكم الله عليه بول أو غائط ونحو ذلك، فينوي بتيممه استباحة الصلاة عما عليه من حدث وعما عليه من نجاسة، وعما عليه من نجاسة، فلا بد من النية في ذلك كله. وإنما اشترطت النية في ذلك لأن الإخلاص الذي هو النية مأمور به، ولحديث مأمور به بقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذان شرطان لصحة الأعمال ولقبولها. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل المشروع الذي شرعه الله أو شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني الإخلاص لله، ولذلك يقول سبحانه فليعمل عملا صالحا، ثم قال سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن نوى بعمله رياء أو سمعة أو مدحا أو ثناء أو جاها أو نحو ذلك فإن عمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولحديث إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بالنية، ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة في حيض ونفاس فتغسل قهرا بلا نية للعذر كممتنع من زكاة، ولا تصلي به المسلمة، وقياسه كما في شرح المنتهى منعها من نحو طواف وقراءة مما يتوقف على الغسل، وينوى عن ميت ومجنون غسل لتعذرهما منهما، ولا يعيده مجنون أفاق كما بحثه المصنف. وشرط لوضوء، قال وإنما اشترطت النية في ذلك لأن الإخلاص هو النية الذي هو النية مأمور به، كما في الآية، ولحديث إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بنية، ولا ثواب على عمل إلا بنية، ولا ثواب إلا بنية صالحة ونية خالصة لله سبحانه وتعالى. قال ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي الإجماع، الثواب إنما يكون بنية صالحة، فلذلك فإن العمل لا يصح إلا بنية، فإن العمل لا يصح من المرء إلا إذا عمله بنية، وهذه النية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة. لما اشترط في الوضوء وفي الغسل النية وأنه لا يصح إلا بنية، استثنى من ذلك مسائل، استثنى من ذلك ما لو كان إنسان عنده زوجة غير مسلمة، زوجته كتابية، المسلم مباح له زواج الكتابية، وإلا لا مباح له، وإن كان يكره المسلم أولى، لكن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك بقوله سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فالله أباح للمسلم نكاح الكتابية، والكتابية هي اليهودية والنصرانية. فإذا كان المسلم زوجته كتابية يهودية أو نصرانية وحاضت أو نفست، فإنه لا يجوز له أن يضعها حتى تغتسل. إذا اغتسلت هل تنويه وهل تصح النية من كافرة؟ ما تصح. فلذلك استثنى المصنف قال في النية، فإلا غسلة ذمية حربية كتابية يهودية أو نصرانية، هؤلاء لا نية لهم، لكن الغسل يصح منهم ولا ما يصح؟ يصح، بمعنى أنه يبيح للزوج الوطء بعد هذا الغسل. ولذلك لو امتنعت الكافرة اليهودية والنصرانية من الغسل فإنه لا يجوز أن يضعها زوجها حتى يغتسل، فإن امتنعت أجبرها وأكرهها على الاغتسال ثم أبيح له وطئها. وكذلك أيضا لو كانت زوجته مسلمة وحاضت ونفست وامتنعت من الاغتسال بعدما طهرت، فهل يجوز وطئها؟ لا يجوز له أن يضعها حتى تغتسل. فإذا امتنعت من الاغتسال فإن له أن يجبرها ويكرهها على الاغتسال ثم يطوها بعد ذلك، فهذا يصح الغسل لكن ويبيح للزوج الوطء، لكنه لا يباح له إيش؟ لا يباح لها أن تصلي به، لأن الصلاة عبادة بخلاف الوطء، إنه الاغتسال من أجل استباحة هذا الوطء، لكن الغسل هذا لا يصح منها. لماذا؟ لأنها لم تنوه لرفع الحدث، فلذلك لا يصح لهذه المسلمة التي أكرهت على الاغتسال وغسلت كرها عنها، فإنه لا يصح أن تصلي بهذا الغسل، أن تصلي بهذا الغسل، فلا بد من النية. لكنه يستبيح الزوج بهذا الغسل، يستبيح به إيش؟ الوضوء. نعم. فهذا معنى قول المصنف إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة. وكذلك لو قالت جنب وأراد أن يجبرها فإنه يجبرها على ذلك حتى لا تكون على جنابة اليهودية والنصرانية عنده، حتى تكون طاهرة من إيش؟ مما عليها من جنابة. وإلا تعلمون أن الجنابة لا تمنع الوطء، فلو أن الرجل وطئ زوجته ولم تغتسل أراد أن يطعها ثانيا أو ثالثا فلا بأس أن يطعها من غير اغتسال، فإن ذلك جائز له، بخلاف الحيض فإنها إذا حاضت أو نفست فإنه يحرم عليه أن يطعها، فإنه يحرم عليه أن يطعها حتى تغتسل، حتى تغتسل. قال إلا غسل ذمية ولو حربية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة في حيض ونفاس. فإذا امتنعت المسلمة في الحيض والنفاس فإنه يقضيها على الغسل ويغسلها كرها ثم يباح له وضعها، لكن لا يصح أن تصلي به، لكن لا يصح أن تصلي به. فتغسل قهرا، تغسل قهرا لماذا؟ لحق الزوج ولحق السيد. فإذا كانت هذه المرأة التي امتنعت عن الغسل إما زوجة وقد تكون أمة يطأها، فيكرهها ويجبرها ويجبرها على الغسل، فهذا يستبيح حق الزوج ولحق السيد حتى يستبيح به الوقت، لكن لا يصح أن تصلي به، لا يصح أن تصلي به. فتغسل قهرا بلا نية للعذر لأنها امتنعت ولا يصح وقفها حتى تغتسل، كممتنع من زكاة، مثل ممتنع من الزكاة. إذا امتنع أحد من الزكاة وأبى إخراجها فإن للحاكم أن يجبره وأن يأخذ منه الزكاة قهرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن آخذوها وشطر ماله، ويؤخذ زيادة على الزكاة عقوبة لهم على منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله. قال ولا تصلي به المسلمة لأنها لم تنوي، والنية صحة للعبادة، فنظرا لأنها لم تنوي بهذا الغسل رفع الحدث فإنه لا يصح لها أن تصلي به بهذا الغسل الذي أكرهت عليه وأجبرت عليه لحق الزوج ولحق السيد. قال وقياسه كما في شرح المنتهى منعها من نحو طواف وقراءة مما يتوقف على الغسل، كذلك كما أنه لا يصح أن تصلي بهذا الغسل الذي أكرهت عليه لحق الزوج أو لحق السيد لا يصح أن تصلي به، كذلك لا يصح أن تطوف به، ولا يصح أن تمس به المصحف ونحو ذلك ما يشترط له الطهارة، ولا قراءة القرآن لأن الجنب لا يصح له أن يقرأ القرآن مما يتوقف على الغسل. وينوى عن ميت ومجنون، أما الميت تغسل الميت واجب لنا تغسله فرض كفاية، ولأن الموت من موجبات الغسل كما سيأتينا إن شاء الله في موجبات الغسل أن الموت من موجبات الغسل، لكن هل تتأتى النية من الميت؟ النية ما يمكن تتأتى من الميت، فينوي عنه من يغسله، ينوي عنه من يغسله، وكذلك المجنون لأن المجنون لا يعقل والنية لا تتأتى منه، فإذا حصل عند المجنون جنابة إنه يغسل منه، هو لا يغسل عما عليه من جنابة، يغسل عما عليه من جنابة، وينوي عنه من يغسله لتعذرهما منهما، أو لتعذرها يعني تعذر الطهارة منهما، لتعذرها يعني الطهارة منهما أي من المجنون والميت، ولا يعيده مجنون أفاق كما بحثه المصنف. يقول لو قدر إن المجنون أفاق وعاد إليه عقله فهل يجب عليه أن يعيد الغسل أم لا يعيد؟ قولان أهل العلم، المصنف هنا أنه يرتضي ما اختاره الشيخ منصور رحمه الله منصور البهودي أنه لا يعيد، والله أعلم، ولا شك أن القول بالإعادة أخمر. وشرط لوضوء وغسل طهورية ماء، أي كون الماء طهورا. نعم، من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء طهورا، فلا يصح أن يتوضأ بماء طاهر ولا يصح أن يتوضأ بماء نجس، لأن الماء الطاهر هو غير مطهر لغيره، وأما الماء النجس فهو أخبث من ذلك، فهو غير طاهر في نفسه فلا يطهر غيره من باب أولى، فلا يطهر غيره غسل الباب أو لا؟ لأنه لا يرفع الحدث غيره. وإباحة كما تقدم معنا في أنواع المياه أن أنواع المياه ثلاثة، وأن أفضلها وأشرفها هو الماء الطهور، فهو الذي يرفع الحدث ويزال به الخبث، لأنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فيشترط لصحة الوضوء أن يتوضأ بماء طهور، أن يتوضأ بماء طهور. وإباحته أي كون الماء مباحا. كذلك يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، أما لو كان الماء محرما مثل إيش؟ مثل الماء المغصوب، فهذا لا يصح الوضوء به، لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في الندم بالمطلوب. فهذه مفردات الحنابلة، كما قال ناظمها: لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب. كذلك لو غصب حجارة للاستنجاء فإنه لا يصح، ولا يفي في الندو والاستنجاء، لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب. فلا يصح أن يتوضأ بماء مغصوب، كما لا يصح أن يصلي بثوب مغصوب، والصلاة عندهم لا تصح بالثوب المغصوب، ولا يصح أن يصلي في أرض مغصوبة. ومثله ما يفعله بعض الناس، يستأجر دارا فإذا تمت مدة الأجرة امتنع من الخروج، فيكون غاصبا للدار وغاصبا لهذه البقعة وآثما بالغصب. فعند الحنابلة صلاته في هذه الدار باطلة ولا تصح، لأنه صلى في أرض مغصوبة. أما جمهور العلماء رحمهم الله فيرون صحة الصلاة مع الإثم، فيأتم بالغصب ويأتم بصلاة في الأرض المحرمة اللي هي مغصوبة، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. ويأتي الكلام على مسألة الصلاة إن شاء الله في محله. فكذلك الماء لا يجوز، هذا الماء المغصوب محرم، فلا يجوز يستعين بعبادة وبطاعة بشيء محرم. لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصح وضوء ولا غسل بمغصوب ونحوه. نعم. فلا يصح وضوء ولا يصح غسل كذلك بماء مغصوب، بماء مغصوب أو ماء مسروب ونحو ذلك. نعم. كمسبل للشرب. نعم، كمسبل للشرب يعني ماء موقف للشرب. لو أن إنسانا أوقف ماء للشرب يشرب الناس منه، فإنه لا يصح للإنسان أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأنه استعمل في غير ما أوقف له. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى في باب الوقف، لأن من أن الإنسان إذا أوقف شيئا فلا يجوز صرفه إلى غير ما أوقف له، ولا يجوز استعماله في غير ما وقف له. فإذا أوقف إنسان ماء للشرب مثل من يعمل برادة ويجري لها ماء تفذذ الماء، فإنه لا يصح الوضوء من هذه البرادة، لأن الواقف خص هذا الماء للشرب، فلا يصح أن يتوضأ به، فلا يصح أن يتوضأ به. ولو توضأ به فإنه لا يرفع الحدث على قول المذهب، على قول المذهب. وشرط لوضوء وغسل إزالة ماء أي شيء، أي شيء يمنع وصوله. كذلك من شروط صحة الوضوء أن يمنع ما على جسده أو أعضاء وضوئه إن كان يريد الوضوء من شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان على يده عديد يمنع وصول الماء، أو غراء اللي هو الصمغ، أو على الشطرطون، شطرطون الطبي ونحو ذلك تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن الوضوء لا يصح، يجب عليه أن ينزع ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة، إلا إن كان وضع هذا الشيء عن مرض كالجبيرة والشطرطون الطبي ونحو ذلك على جرح، فإنه يمسح عليه، فإنه يمسح عليه. وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل إن شاء الله في باب